إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، ما أسرع ما تنقضي الليالي والأيام، وما أعجل ما تنصرم الشهور والأعوام، وهذه سنة الحياة، أيام تمر وأعوام تكر، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. نعم، في تقلب الدهر عجائب، وفي تغير الأحوال مواعظ، وهكذا سنة الله أدوار وأطوار، أدوار وأطوار تجري على الأمم والأفراد، وتمر بالشعوب والآحاد، وتنتظم المتقين والفجار وأهل السوء والأخيار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إخوة الإيمان، شهر رمضان أوشك تمامه وقرب إسدال ستاره، تقوضت خيامه وتصرمت لياليه وأيامه، قرب رحيله وأزف تحويله ولم يبق منه إلا قليله. انتصب مودعا وسار مسارعا، ولله الحمد على ما قضى وأبرم، وله الشكر على ما أعطى وأنعم. تنطوي صحيفة رمضان وتقوض سوقه الآمرة بالخيرات والحسنات، وقد ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. تصرم الشهر ولهفاه وانهدما، واختص بالفوز بالجنات من خدما. طوبى لمن كانت التقوى بضاءته في شهره وبحبل الله معتصما. فاستدركوا رحمكم الله بقيته بالمسارعة إلى الخيرات واغتنام الفضائل والقربات. فقلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن ومن ألم فراقه تئن. عباد الله، شهركم عزم على النقلة ونوى الرحلة، وهو ذاهب بأفعالكم، شاهدا لكم أو عليكم بما أودعتموه. فيا ترى أتراه يرحل حامدا، يرحل حامدا التصنيع أو ذاما التضيع؟ فمن كان أحسن، فمن كان أحسن فعليه بالتمام، ومن كان فرط فليختم بالحسنى، فالعمل بالختام. أيها الإخوة، تشريعات الإسلام تتضمن أسرارا لا تتناهى، ومقاصد آلية لا تجارى. وإن من فقه مقاصد الصوم كونه وسيلة عظمى لبناء صفة التقوى في وجدان المسلم بأوسع معانيها وأدق صورها. فكن أيها المسلم آخذا من صومك مدرسة تستلهم منها شدة العزم وقوة الإرادة على كل خير، تنظيما للسلوك وتقويما للنفوس وتعديلا للغرائز وتهذيبا للظواهر والبواطن، وصفاء ونقاء للأعمال والضمائر، إرادة مستقيمة على الدوام، إرادة حازمة حية يقظة في قوة على الفضائل لا تعرف لينا، وفي صلابة على المحاسن لا يدخلها استرخاء. إخوة الإسلام، في استقبال رمضان وتوديعه فرص للتأمل ووقفات للنظر تحتاجها الأمم والأفراد للنظر في الأحوال والتفكر في الشؤون، فهل يكون لنا من الصوم عطاء وافرا سعيا في إصلاح وتجديدا لما ضعف ومعالجة لما اختل؟ نعم، إنها فترات رائعة لو صادفت اعتبارا ولاقت استغلالا مع صدق بالنوايا والمقاصد وصواب بالاتجاه والتعبد. أيها المسلمون، ما أحوج الأمة في أيام محنها وشدائدها وأزمان ضعفها وذلها إلى وقفات صادقة عندما تمر بها مناسبة عظيمة كرمضان، لتستلهم العبر والعظات، لتجديد العزم على المجاهدة الحقة للشيطان، ولتحقيق المسيرة الصحيحة على الصراط المستقيم وفق ضوء القرآن الكريم وسنة سيد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام، ليعم فيها التوجه على محاربة كل بغي وفساد بشتى صوره واختلاف أشكاله. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إخوة الإسلام، من مقررات الشرع ختم الأعمال بالاستغفار، فاختموا شهركم بكثرة التوبة والاستغفار والتذلل والافتقار للواحد القهار. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الأمصار يأمرهم بذلك قائلا: إن الاستغفار يرقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث. أيها المسلمون، فرضت عليكم صدقة الفطر طهرة من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ففي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى، فيجب على المسلم إخراجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من الأولاد والزوجة والوالدين، ويستحب إخراجها عن الحمل، ومقدارها الواجب صاع من البر أو الشعير والأطط أو التمر أو الزبيب، ويجزئ غيرها مما يطعمه أهل البلد كالأرز ونحوه. ففي البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، ولا يجزئ إخراجها قيمة بأن يدفع دراهما بدل الإطعام، لأنه خلاف النص عن المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه، وكل عمل ليس عليه أمره فهو رد. والأفضل إخراجها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين جاز، تخرج في المكان الذي فيه الصائم، ولا بأس أن يوكل من يخرجها عنه في بلده إذا كان مسافرا، خاصة عند وجود المصلحة الظاهرة والمنفعة الراجحة. فاتقوا الله عباد الله، وأقيموا الواجبات لله بإخلاص وصدق ومتابعة لسيد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام، وتفقهوا في دينكم راجين الخير والفلاح والسعادة والنجاح. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا بما فيه من الآيات والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. إخوة الإيمان، من حسن التوديع لهذا الشهر الكريم الإكثار من التكبير لله العلي الكبير، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال أهل العلم: ويسن التكبير ليلة العيد في خلوات الناس ومجامعهم، يجهر به الرجال ويسر به النساء، ويكبر المسلم حتى يقضي صلاة العيد، كما جاء ذلك في الأثر الصحيح. والمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في صفات التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. رواه البيهقي بسند صحيح، وفي مصنف عبد الرزاق والسنن الكبرى بسند جيد عن سلمان الخير رضي الله عنه قال: كبروا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. ألا وصلوا وسلموا على سيدكم ونبيكم محمد أفضل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي غيرهما، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، اللهم واربط على قلوبهم، اللهم واربط على قلوبهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل هذا الشهر انطلاقة خير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في دينها ودنياها، اللهم اجعل هذا الشهر انطلاقة خير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في دينها ودنياها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الشهر انطلاقة خير لهذه الأمة في دينها وفي دنياها يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اعف عنا وعن المسلمين، اللهم اعف عنا وعن المسلمين جميعا، اللهم اعف عنا وعن المسلمين جميعا بهذا الشهر الكريم، اللهم اعف عنا وعن المسلمين جميعا بهذا الشهر يا كريم. اللهم وفق جميع المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضاه، وخذ بيده إلى كل خير يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم من على مرضى المسلمين بالشفاء العاجل، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم أغث بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان، اللهم أغث بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسق قلوبنا بالإيمان وديارنا بالأمطار يا كريم يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.